والملأ الجماعة الذين يملؤون العيون والمجالس يعني أشراف القوم ووجهاؤهم، هذا يقال له الملأ، من قوم فرعون من جماعته. أتذر موسى على سبيل الإنكار يعني والنهي لا تفعل، وقومه ليفسدوا في الأرض، ليفسدوا في الأرض بالإيمان بالتوحيد بالاستعانة بالله بطاعة الله، هذا ما هو إفساد، ليفسدوا في الأرض. ويذرك وآلهتك موسى، يتركك وعبادتك أو يتركك وأصنامك، يعني جريمة أنه لا يريد أن يعبد الأصنام ولا فرعون، يقول هذه جريمة، كيف ما يعبدني ويعبد ما نعبد. عجيب يعني تكبر والطغيان غريب. لذلك النمرود لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت، فإبراهيم ما حب يأخذ معهم وما حكى، لا أنت لا تميت، الذي يميت الله، يقول له لا أنا نميت، ترك له هذه. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق إيش فأتي بها من المغرب. بعدين بهيت الذي كفر، هو كذاب، كان يمكن يقول له أنا الذي أتي بالشمس من المغرب، لكن الله بهته، الله بهته هنا بهيت، لأنه هو يعرف في قرارة نفسه أنه كذاب، لكن هنا هو الكذاب يمكن يقول له أنا اللي أتي بالشمس من المشرق فاترك ربك يأتي بها من المغرب، لكن لا، الله بهته هنا، ما بقي عنده جواب، فبهت الذي كفر، لأن القضية جاءت قبل أن يفكر، لأنه قال أنا أحيي له، قال له لا أنت لا تحيي، تكون ممحكة. قال له طيب الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص بهت. هنا لما موسى بيّن أن الذي أتى به لا قبل لهم به، بدأوا يأتون بالأعذار الباردة ويلفون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. طيب افسدوا في الأرض بماذا؟ وحدوا الله، عبدوا ربهم، ويذرك وآلهتك يا أخي، هو ليس فرعون إله، وعبادته ليست عبادة. قال لهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وهذا الذي يظهر أنها المرة الثانية، لأن هذا أكبر إهانة للإنسان أن يقتل ولده وتترك نساء مقتولي الرجال. بعدين قال سنقتل أبناءهم الذكور ونستحيي نستبقي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، نحن الأكثرون، نحن الأقوياء، هم الضعاف. هنا قال موسى لقومه مثبتا لهم وموطنا لهم ومشجعا لهم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، هذا أكبر داعي لإيصال الإنسان إلى مآربه. أي إنسان يريد شيء يستعين بالله ويصبر يصل إليه. لذلك اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فمدمن القرع للأبواب أن يلجا. الصبر أمر عجيب، وأن العبد يستعين بالله، يطلب العون من الله، يلتجئ إلى الله ويصبر على مطلوبه يناله. ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر منقسم إلى أقسام، ومن أنفع أنواع الصبر الصبر على النعم، أن الإنسان يصبر على النعمة ولا يكفرها ولا يبطر بها. كثير من الناس إذا أعطاه الله النعم لا يمكن أن يصبر عليها، يكفرها، يبطر، يظلم، يفجر. أما العقلاء المتقون النعم إذا أعطيت لهم تكون سببا في تواضعهم وفي خوفهم وفي نعم. ومن أهم أنواع الصبر الصبر على الطاعة، الصوم، الصلاة، العبادة، الصبر على البذل، الصبر على أن تبر بوالديك، الصبر على أن تتحمل إذى جيرانك، الصبر على أن تتعلم، ترغم نفسك على أن تتعلم فروض العين. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فروض العين مشكلة، فروض عين يعني واجب على كل إنسان مكلف، الصلاة، الصوم، الطهارة، كل شيء فرض عين على الإنسان واجب عليه يتعلمه. الصبر عن المعاصي، تغض بصرك، تكف لسانك، تشتهي أن تقول كلمة ترى أنها غيبة أو نميمة أو كلمة حرام فتسكت، تصبر عن أن تتكلم. تريد مجلسا فيه أصدقاء ترى أن هذا المجلس فيه حرام وفيه أمور لا تنبغي، تمسك نفسك وتصبر. والصبر، والصبر على أقدار الله، لأن الإنسان إذا عاش في الدنيا لا بد أن يجد ما لا يسره، كما قال البخاري لما نعي له أحد العلماء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، ولهاب نفسك لا أبالك أفجع. فالإنسان إذا طال عمره يفقد أحبته، وإذا لم يطل عمره يفقد نفسه. إذا الدنيا فيها ابتلاءات، فالإنسان يصبر على أقدار الله. لتبلون ولنبلونكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله، ومن أصعب الصبر الصبر على النعم، أن الإنسان يصبر على النعمة ولا يكفرها، ويشكر الله ويبتعد عن أن يبطر بنعم الله. ومن أنفع شيء أن النعم التي أعطاك الله لا تصرفها في الحرام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيش تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تنظر في ملكوت الله، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، تسمع القرآن، تسمع الخطب، تفكر كيف تنقذ نفسك، كيف تربي أولادك على الدين، كيف تترك لك بصمات لدينك ولأمتك قبل أن تموت، كيف تكون إنسانا محترما. جعل لنا هذه موارد العلم لنشكر الله بها، ما هو لننظر إلى الحرام ولنسمع حرام ولنفكر في الحرام، لا. إذن قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، اطلبوا العون من الله، واصبروا على ما يصلكم من الأذى. والعبد اذا استقام وطلب العون من الله وصبر على ما ناله الله يعطيه سؤله. ان الارض لله والكون كله لله، يورثها من يشاء من عباده. الأرض لله، يجعلها لمن شاء ويهلك من شاء. إذن والعاقبة للمتقين. الأرض لله. ولذلك أخطر ما يزول الأمم ويزول الأفراد المعاصي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واشكروني واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، إن شكرتم لأزيدنكم. إذا هذا التوجيه من موسى رائع لقومه، أنهم يطلبوا العون من الله ويصبروا على ما لهم من فرعون، ثم أخبرهم إن الأرض لله يعطيها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء، والعاقبة آخر الأمور ونهاياتها للمتقين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك ينبغي للعاقل الذي يحبه يطلبه من الله، العاقل ما يريده يطلبه من الله، بس يتخذ الأساليب التي توصله إلى إيش؟ إلى حاجته، يستقيم ويطلب الله، الله يعطيه، يقول ادعوني أستجب لكم. أما من يجيب المضطر إذا دعاه؟ والمسلمون لو عملوا بما هو مرسوم لهم لا يقاومون، لأن القوة والكهرة لا تأتي بالنصر، النصر يأتي به الاستقامة والقيام بالأسباب المطلوبة منه. إذن الناس ينتصرون بأمرين، الأمر الأول الاستقامة، الأمر الثاني إعداد ما يستطيعون ولو عصى. فالقوة مطالب بها لكن ما تستطيع منها، لذلك المسلمون ضعفاء والكفار قوياء. والله يقول كم من فئة قليلة، كم للتكثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فالمسلمون ينتصرون بالاستقامة وإعداد ما يستطيعون. وأهم شيء ينصر المسلمين الاستقامة، استقم كما أمر. ولا يأتي للمسلمين خلل ولا هزيمة ولا تقويض إلا وسببه المعاصي. قل هو من عندي أنفسكم. لذلك المسلمون إذا اتقوا ربهم الله ينصرهم، لأن الله يملك الملائكة ويملك الرياح، وجبريل وضع جناحه تحت قرى لوط ورفعها إلى السماء وقلبها بهم. جبريل عنده جناح يضعه تحت الكرة الأرضية ويرفعها ويقلبها، والرياح إذا لما يرسلها تقلع الجبال. الرياح الذي ينصر بالملائكة والرياح هل يمكن يقاوم؟ يقول للرياح تحركي، الجبل ترفعه وتنسفه. وجبريل يضع جناحه تحت الأرض ويرفعها ويقلبها. إذا سار الناس على ما أراد منهم الله، الله ينصرهم. لكن إذا لم يمشوا مع الطريقة المرسومة لهم، هذا الذي يعوق النصر ويعوق القوة عند المسلمين. الحقيقة أن هذا الكتاب عجيب، هذا القرآن تبيان لكل شيء، وصول النصر، كل شيء نحتاجه نفتح هذا الكتاب ونطلعه منه. ولذلك ربنا قال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. خلاص إذا سمع كلام الله كفيل بأن يأتي بالهداية ويأتي بالحق ويأتي بالإقناع ويأتي بالحجج. قال قوم موسى لموسى لما قال لهم هذا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا يا موسى نحن دائما عذبون هؤلاء قبل أن تولد أذونا، وها أنت لما ولدت ورسلت أوذينا، أوذينا من قبل أن تأتينا. وهو طفل وضعوف فيما لا، أيوة. جاءت الكهنة والسحرة وقالوا له سيولد مولود وسيكون زوال ملكك على يديه، فبدأ يقتل ذكورهم. بعدين صار سنة يقتل وسنة لا يقتل، وولد موسى في السنة ليقتل، فأم شفقة عليه وضعته في صندوق ورمته في الماء إلهاما من الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين، وألقيت عليك محبة مني. أصبح كل ما رآه إنسان يحبه، فلما رأى فرعون جبل قلبه عليه ولم يقتله. ورب قال له يتربى في بيتك ويقتلك. قوة هائلة، الله مدبر الأمر الكبير المتعال. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. اللام لام كي وليست لام الصيرورة. فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا هو اختيار المحققين. أما كون اللام لام العاقبة أو لام الصيرورة فهذا مرجوح. قال قوم موسى لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم موسى: عسى من الله واجبا، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الله قادر على أن يهلك فرعون وبعدين يجعلكم أنتم خلفاء وبعدين يشوف ما لا تعملون، يمكن تعملوا أخص مما يعمل فرعون أو مثل فرعون، فينظر كيف تعملون. انتبهوا، أيوة، اسألوا الله العافية. وما تدروا الخير في ماذا؟ الخير الله يختار لكم الخير. ولذلك يمكن إذا مكن لكم تكونوا مثل فرعون أو أشد ضرر. إذا اسألوا الله من فضله واعلموا أن الله يختار لكم الخير. الإهلاك معروف والعدو معروف، والاستخلاف هو أن يكون الإنسان بعد الإنسان كما قال: خلائف في الأرض. نعم. فينظر كيف تعملون ما لا تعملون في ما استخلفتم فيه، هل تصدقون وتستقيمون أو تبطرون وتكفرون. ثم قال: والله لقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين جمع سنة، والسنة المقصود بها الشدة وقلة المطر وقلة النبات وقلة المراعي وهزال المواشي. السنين يعني إذا سنة ما جاء المطر وسنة ما جاء المطر وسنة ما جاء المطر أصبحت سنين عجاف، أصبح الأكل قليل واللحم قليل وتصبح الناس في بؤس. فهو هنا لما عملوا هذا أكد قال: والله لقد أخذنا آل فرعون، جماعة فرعون، بالشدة ونقص. السنين هي نفسها شدة عدم نزول المطر، ونقص من الثمرات لعلهم ايش يذكرون، لعلهم يعلمون ان هذا من معاصيهم وتكذيبهم لموسى وكفرهم فيتوبون فيرفع الله عنهم ما هم فيه. وكانوا في هذا الزمن اذا جاءتهم الحسنة المطر ويعني وجدوا مالا قالوا لنا: هذه من أنفسنا، وإن تصلهم سيئة جدب أو مشكلة يطيروا بموسى ومن معه يتشاءموا به. يقولوا هذا من شؤم هذا الرجل اللي جانا، ما جانا مطر وما جانا شيء وكل المشكلة منه يتشاءمون به. ألا إنما طائرهم عند الله. هذا الطائر أصلا كانت العرب إذا أرادت أن تعمل شيء تذهب للطير أنواع من الطير وتقيمه، يعني تطيره إذا كان نازلا، فإذا طيرته إما أن يمسي يمين أو يمسي يسار، وإما أن ينزل على شجرة نوع هكذا، فهم بهذا يطيرون. فإن كان على اليمين قالوا يمن وخير، وإن كان على اليسار تشاءموا به. ولذلك كانوا يتطيرون، وكانت بنو لهب من العرب معروفة بالتطير، ولذلك قالوا خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فكانوا هم يعني بصراء بالطيارة، ولذلك لما جاءت الشريعة رفعت الطيارة ورفعت هذه الأمور كلها. ولكن إذا وقع شيء في قلب الإنسان لا يمنعه من السفر ولا يجعله يسافر وهو لا يريد يسافر، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعتاف، ما كان يتطير، وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. إذا قال له شخص اسمي محمد أو صالح يقول صالح أمرنا وحسن حالنا، فعني يتفاءل بالأسماء لكن لا يتطير. ولذلك الطيارة والتولة وهذه الأمور كلها شرك، لا ينبغي الإنسان أن يتطير. إذا رأى واحد قصير أو خرج من البيت ورأى واحد فيه مشكلة يرجع للبيت ويتطير، لا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا تقدم، لا تخاف من شيء ولا تطلب شيء إلا من الله. فالطيرة والتشاؤم وهذه الأمور كلها من أنواع الشرك ومن أنواع التعلق بغير الله. المسلم يقوم بالأسباب ويسأل الله العافية، إذا كان مريض يتعالج ويسأل الله العافية، وإذا كان فقير يبيع ويشتري ويسأل الله الغنى، وإذا كان جاهل يتعلم ويسأل الله العلم، وإذا كان لا ولد له يتزوج ويسأل الله الولد الصالح. يعني يقوم بالأسباب ويسأل الله أن يعطيه، هذا هو الدين وهو عدم التواكل. أما الذي ينام في بيته وتقول له صل يقول لك أسأل لي الله الهداية، عجيب. طيب ما تنام بالبيت وتقول أسأل لي الله الرزق، هو يروح يشتغل للدنيا وإذا جاءت الصلاة يقول لك أسأل لي الله الهداية، لا، هذا يلعب. ينبغي أن لا تجعل اهتمامك بالدنيا أكثر من اهتمامك بالدين. إذا جاء الدين تتوكل، وإذا جاءت الدنيا تروح تشتغل، ما هذا يعني غير صادق. تقول له صلي يقول لك اسأل الله الهداية، وهو يروح للعمل ويجلس فيه 6 ساعات 7 ساعات جالس في العمل، وإذا جاءت الصلاة يتكاسل. فالحقيقة يعني هذا الدين محتاج إلينا ونحن محتاجين إليه، محتاج إلينا لأن نظهره في حياتنا، ونحن محتاجين إليه لأنه يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا. هذا الدين من تمسك به صلحت له الدنيا والأخرى. إذن موسى هنا يقول، الله يقول لهم ألا إنما طائرهم عند الله، شؤمهم وطيرتهم هي عند الله تعالى حيث كتب لهم الشقاوة، يعني ضلالهم وما كتب لهم عند الله تعالى، لأنهم لم يمتثلوا أوامره ولم يجتنبوا نواهيه ولم يتبعوا رسله، فعند ذلك عياذا بالله تعالى كتبت عليهم الشقاوة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر هؤلاء القوم لا يعلمون خطورة الكفر وما يسببه لأصحابه من الهلاك ومن العطب، ولا يعلمون نعمة وفضل اتباع الرسل وما يسببه لأصحابه من السعادة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب من الإخوان أنهم إذا سألوا يسألوا عن شيء يتعلق بالدرس أو شيء يحتاجوه في دينهم، الأسئلة تكون في أمور تتعلق بالتفسير أو شيء يحتاج المسلم في عبادته، لأن هذا الذي ينفعنا. أما الأسئلة التي تكون يعني لا حاجة لها ينبغي أن لا تسأل في هذا الدرس المبارك. فلا يقال لله جهة، الله يقال عنه، قال هل يقال لله جهة؟ الله يقال ما قال عن نفسه أو قاله عنه رسوله. الله قال أأمنتم من في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قالت أين الله؟ قالت في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء وفي الأرض، مستوى على عرشه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، السماوات والأرض في يده أصار من حبة خردل. الله خالق السماوات والأرض، لذلك ما وصف به نفسه نصفه به، وما وصفه به رسوله نصفه به، وما نفى عن نفسه ننفيه عنه، وما نفى عنه رسوله ننفيه عنه، وما سكت عنه الوحي نسكت. أنتم أعلموا أم الله؟ ما قال الله عن نفسه نقوله، وما قاله رسوله نقوله، وما نفاه ننفيه، وما فاه رسوله ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. الجهة لم يقلها فلا نقولها. فهمتم؟ نعم. هذا أخونا يسأل يقول إنه في بعض الدول الكفر، أرجو الله السلام والعافية، وأنه يشتغل في فندق، وهذا الفندق بجنبه مطعم، والأواني تكون فيها أشربة ولحوم غير حلال، وهو يغسلها، فما الحكم؟ ما هي مشكلة إذا كنت تشتغل في تغسيل الأواني، لكن الأولى أن المسلم يحاول أن يشتغل في محل ليست فيه الخمور وليست فيه الخنازير وليست فيه الميت، يحاول أن يشتغل في محل بعيد. ما دمت أنت لا تقدم خمور ولا تقدم لحم خنزير ولا تقدم شيء، وإنما تنظف أواني بس، الأمر أخف. لكن الأولى أنك تبحث عن عمل أبعد من هذا المكان، لأن الإنسان إذا استطاع أن يجد عملا بعيدا من الشبه والمشاكل أفضل. أما بعض العلماء فقالوا التكسب بالشبه أفضل من تكفف الناس، كل إنسان يتكسب بأمور مشبهة أفضل من أن يسأل الناس. والواحد يسأل يحاول يبحث عن شيء حلال، يبيع أمور حلال، يزرع، يعمل أي شيء، يشتغل بيده. طيب، لأن شغل اليد أحيانا يكونش يكون حلال، يحمل شيء أو شيء، ونرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال. أخونا يسأل عن حديثين ويقول هل صحيحان؟ أنا لا أعرفهما صصحيحان. من صلى في يوم 1000 صلاة لم يمت حتى يرى يبشر بالجنة، هذا لا أعرفه. وقال من صلى في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة يستعين منهما لآخرته و30 للدنيا، لا أعرف أن هذا الحديث هذان الحديثان صحيح، لا أعرفهما. أسئلة كثيرة أخي. يقول ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ يطلب ما قسم له بالقداح، يأخذ 3 قداح، واحد مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد مغفو ما مكتوب عليه شيء، ويحطهم في خريطة ويحركهم وبعدين إذا طلع له فعل يسافر أو يبيع، وإذا طلع له لا يفعل يجلس أو لا يبيع، فيطلب ما قسم له بالأزلام، وهذا كأنه عبدها. قال عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما عبدهم؟ قالوا: أليس يحللون لهم ويحرمون عليهم؟ قال: تلك عبادتهم. هذا هو الاستقسام بها. يقول: جاء من مصر وأحرم من مكان يسمى مستورة، فهل عليه دم لأني لم أحرم من الميقات؟ نعم، من تعدى الميقات وهو غير محرم فليرق دما، أما إذا كانت مستورة تقابل الجحفة فلا دم عليك. على بعض الأقوال أن جدة ومستورة والجحفة أنها متساوية، لكن من تعدى الميقات بغير إحرام عمدا فعليه فليرق دما. يقول: هذا حلف على أمرين، المهم الذي يحلف على أمر ويكون فعل الأمر خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا كراهة أن تفعلوا الخير. لا، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا هو السنة وهذا الدين. أما يقول حلفت ولا يعمل الخير، هذا لا ينبغي. كما قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول: هو لا يصلي الصلاة مع الجماعة، مع أني أريد الصلاة معهم لكن لا أرى ما يمنعني. استغفر الله وصلي مع المسلمين، اركعوا مع الراكعين. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. اركعوا مع الراكعين، يد الله على الجماعة، المسلم يصلي مع المسلمين. فإن كان معذور الله يعذره، وإن لم يكن معذور قال له: أتسمع النداء؟ قالوا: لا أجد لك عذرا. وهذا الدين يحتاج منا إلى مكابدة. يقول: أصيب بمرض رضي الله العافية، ثم التجأ إلى الشيوخ فيقول له: أنت بك كذا وبك كذا، فأعطيه مبلغ كذا أفيدنا. الشيوخ لا يعرف ما به، لأن الذي يعرف المرض هو الطبيب لأنه يحلل ويكشف. أما الشيخ يعرف يدعو لك، أما ما يصلح هذا. بعدين بك كذا وكذا ويأخذ منك فلوس ما يخالج، لا لا ما ينبغي هذا. هل رعاية الزوجة للصغار عذر لتأجيل الحاج لعام واحد أو لعدة عام؟ نعم، إذا كان الأولاد لا يجدون من يبقى معهم وهم صغار، نعم تؤجل الحج لأجل أولادها. والحج ينبغي أن يكون على الفور، لكن إذا كان الإنسان عنده عذر يتأخر الحج. هل وجوب الحج يصل على الفور، يصل لدرجة أن أترك عملي إن لم يتسنى لي الحصول على إجازة؟ لا يمكن تأخذ إجازة ولو بدون راتب وتذهب للحج، لأن الحج يعني من استطاع أن يحج فليحج. نعم، ولا يؤخره لأنه قد يطرأ له عذر. لماذا حرم الله المخيط للرجال فقط وحلله للنساء رغم أن الحساب واحد؟ لأن المرأة عورة والرجل ليس بعورة، ولأن المرأة أيضا قيل لها إن إحرامها في وجهها، وهذه ابتلاءات. هذا الحج ابتلاء، كل عبادة ابتلاء. يروح لمحل ورمي حصى، يروح المحل ويجلس فيه، يروح المحل يقيل فيه، يروح المحل يطوف به، يروح المحل يجري فيه، هذا كله ابتلاء. عشان المطيع يقول سمعا وطاعة ويخرج من الحج لا ذنب له، وعشان المجرم يقول كلام فاضي كيف نعمل هذا ويروح إلى جهنم. أيوة، هذه ابتلاء، الحج ابتلاء، ابتلاء عجيب. ولذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمن تعجل في يومين ذنبه مغفور، ومن تأخر ذنبه مغفور لمن اتقى. ليس لائم عليه لتعجله أو لتأخره، لا، فمن تعجل في يومين وقد استقام في حجه غفر ذنبه، ومن تأخر وقد استقام في حجه غفر له ذنبه. فهو معنى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج كله ابتلاء. واحد يترك ثيابه ويلبس إزارات كأنه زي القبر، وبعدين لبيك لبيك لا يأتي أهله ولا يمس طيب ولا إيش هذا، وبعدين ما عنده إلا التلبية وذكر الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعدين تجي الطوف بحجر، بعدين جبلين تجري بينهم، لما تصل محل تجري، تصل محل تمشي، بعدين تروح المحل ثاني تجلس، بعدين تأخذ حجارة وتروح المحل ترمي ترمي، شبه هذا يرمي ويمشي يرمي، ومحل تقف تدعو ومحل لا تدعو، ومحل لازم ترميه من جهة ومحل ترميه من أي جهة. ابتلاء. المتقي يقول سمعا وطاعة، هذا ربي أمرني، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمجرم اللي قلبه مليء بالأقدار وبالكفر يقول هؤلاء ينهوا عن عبادة الأصنام يعبدون الأصنام، ينهوا عن الخرافة يعملون الخرافة، ويروح في داهية ويدخل جهنم. وهذا يظهر فيه رحمته وكرامته وشفقته، وهذا يظهر فيه سطوته ونقمته وجبروته. ولذلك هذا الله هو الخلق الكون ابتلاءات. ولذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إنما كان قول من يدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعا وطاعة. قال ولله على الناس حج البيت، وقال خذوا عني مناسككم. فالرجل يلبس الحرامات، والمرأة تلبس الثياب ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وإذا كانت على بعد من الرجال لا تغطي وجهها لأن إحرامها في وجهها، وإن جاءت للرجال تغطي وجهها من غير أن يلمس الثوب وجهها، تغطي من بعيد، هذه السنة، تغطي من بعيد، تكون عندها لوح أو عندها شيء إذا قرب الرجال تحطها كذا بحيث لا يلمس الثوب وجهها ولا يراها الأجانب، تجمع بين الحسنين. يجوز أن يرتدي الحاج ثياب الإحرام في الفندق ويحرم من الميقات، ويجوز أن يحرم من الفندق، لكن الأفضل الإحرام من الميقات. لكن يجوز إذا كان الفندق قبل الميقات بكيلو أو كيلين يجوز أن يحرم منه، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وأحرم من الميقات. لكن الإجماع على أن من أحرم قبل الميقات أن يحرم لا غبار عليه، شبه إجماع على هذا. ويجوز أن يغتسل في الفندق ويلبس الثياب في الفندق، وإذا كانت فريضة تكفيه عن أن يصلي ركعتين، وإذا صلى ركعتين من النافلة وأحرم بعدها لا ضير عليه. نعم، هذا يتكلم كلام طويل، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال له أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام في سياره، لكن النبي لا يتمثل به الشيطان، لكن قد يطيق الشيطان ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، في عنقه سطع وفي صوته صحن كث اللحية، إذا رأيته لا يمكن أن ترفع عينك عنه لما أعطاه الله من الجمال والملاحة والحسن، وله صفات. فالشيطان ممنوع عليه أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان يأتيك في صورة ويقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد جاء قال له أنا جاني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي أفعل كذا، فالفقيه الذي قال له قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال له ما الذي رأيت؟ قال رأيت رجلا أسود مقطوع الأذنين. قال له يا أخي هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس أسود وليس مقطوع الأذنين. فالشيطان يأتي ويقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتيك ويقول لك أنا الله، والشياطين يأتوك ويشيلوا لك السيارة ولم تكون في وحل، ويأتوك بالمال ويأتوك بكل شيء، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذا الذي يحمي من الشيطان العلم. فكم من إنسان يقول أنا يأتيني الرسول، ولكن هذا ما هو الرسول، هذا الشيطان يقول لك افعل كذا. كيف الشيطان يأتيك الرسول يأتيك في النوم يقول لك افعل خلاف السنة؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يأمر بخلاف السنة. إذن لابد نعرف أن المرائي منقسمة إلى أقسام، بعضها من الشيطان، وبعضها مما ترى، وبعضها تنبيه، وبعضها بشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا، الرجل الصالح يرى الرؤيا أو ترى له. بعضها يكون تنبيه للإنسان ليتوب، بعضها يكون الإنسان ينام عطش يجد بحر، أو ينام غضب يجد سكاكين ويجد أسود. فالمرائي أشكال وأنواع، ولذلك ينبغي للإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعرف صفة النبي، لأن صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. نعم، نكتفي بهذا خلاص.